محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل الدراسة في أو التعليق المختصر على كتاب نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في قضية يعني أسباب رد الرواية، وذكرنا النوع الأول الذي هو السقط في الإسناد، وتم التعليق على أنواع من السقط في الإسناد. تم التعليق على المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. والآن المدلس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المدلس والقسم الثاني وهو الخفي المدلس. لا تقرأ العناوين الجانبية لأنها من وضع المحقق ليست من الكتاب. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور وسمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح وكذا. طيب، الآن هذا الحديث، هذا النوع من الحديث وهو النوع المدلس، هذا النوع يدل على عناية المحدثين بالعلل أو بالإشكالات الباطنة التي ترد على الرواية وليس بالرواية الظاهرة فقط. بمعنى أننا يمكن أن نقلب القضية على المشككين في السنة وعلومها حين يقولون إن من الإشكالات في علوم الحديث وجود رواة مدلسين، فنحن نقول لهم بالعكس، وجود التدليس ورصد العلماء له وتسجيلهم لأسماء المدلسين ولأنواع التدليس ولصور التدليس ولطرق التدليس يدل على يقظة بالغة من المحدثين، ويدل على قوة بصيرة وملكة في استخراج العلل والإشكالات الخفية، ويعتبر هذا من مفاخر علوم الحديث لا من إشكالاته. ولذلك يعني نجد أن العلماء المحدثين الكبار يستخرجون بعض الأحاديث التي وقع فيها تدليس استخراجا دقيقا جدا، ولذلك صور وأمثلة متعددة منها في كتاب علل بن أبي حاتم. وبالمناسبة كتاب علل بن أبي حاتم من أهم الكتب في معرفة منهج المحدثين المؤسسين الكبار، لأن علل بن أبي حاتم كله تطبيقات، والتطبيقات التي في علل بن أبي حاتم هي تطبيقات عميقة جدا. طبعا يوجد تطبيقات عادية يعني مختصرة تتعلق بأشياء ظاهرة، ولكن فيه تعليقات وتطبيقات عميقة ودقيقة للغاية. ولأجل ذلك العناية بكتاب علل بن أبي حاتم والاهتمام به، وليس طبعا في التدريس لا يمكن أن يدرس كاملا لأنه كتاب ضخم، المسائل التي فيه لا أتذكر جيدا لكنها قرابة 3800 مسألة تقريبا، كلها تطبيقات عملية. والطبعة التي أشرف عليها الجريسي والحميد طبعة ممتازة، مطبوعة مفرقة ومطبوعة في مجلد واحد. ما الدار؟ ما المكتبة يجب؟ هي أظن تابعة للجريسي. على أي حال، هذا الكتاب أو هذا عفوا الباب الذي هو باب التدليس هو من الأبواب المهمة جدا في علوم الحديث. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، طبعا ابن حجر سماه خفيا، يعني يقول أنه السقط في الإسناد إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا. فالتدليس حتى اسمه يدل على نوع من الخفاء. جيد. يقول إن قال ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس وبين من أسند عنه كعن وقال، وهذه قضية واضحة. يعني التدليس إذا أشهر صورة من صور التدليس تعرف بالتالي: رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه. هذه أشهر صورة من صور التدليس، ويوجد صور أخرى بصيغة محتملة، يعني يأتي مثلا الأعمش يروي عن أبي صالح، هو الأعمش سليمان بن مهران بالفعل يروي عن أبي صالح السمان كثيرا، فيأتي إلى بعض الروايات لم يكن قد سمعها من أبي صالح كالعادة، وإنما سمعها مثلا من واحد من تلاميذ أبي صالح، فبدلا من أن يسمي هذا التلميذ يقول قال أبو صالح أو عن أبي صالح، فهو لم يكذب لأنه لم يقل حدثني أبو صالح، ولو قال حدثني أبو صالح لسقطت روايته ولو فعلها مرة واحدة، كان كذابا، ويستطيع المحدثون اكتشاف ذلك. ولكن يقول قال أبو صالح عن أبي صالح، ويفعل ذلك لعدة أغراض، يعني المدلسون لهم أغراض متعددة، منها أغراض تعتبر سيئة، ومنها أغراض تعتبر يعني ليست الأولى، ليس من الأولى فعله. مثلا الأعمش، يعني مثلا كيف يكون هو يدلس ويكون إماما في الحديث يا شيخ؟ نعم، هو القضية الثوري والأعمش. نعم، هو هناك قضايا متعددة في قضية التدليس. أحيانا بعض الرواة يعلم أن الذي سقط من الرواية ثقة. جيد؟ لماذا؟ هو ثقة، الذي سقط ثقة ولا يسميه لأكثر من غلط، أحيانا لعلو الإسناد. جيد؟ أحيانا لعلو الإسناد، يعني كلما كان الإسناد عاليا، أي رجاله أقل من الإسناد الذي رجاله عدد كبير، كلما كان ذلك أشرف وأزكى وأكثر طلبا عند المحدثين. طبعا أشرف وأزكى يعني بحسب الصحة، لكن هو أشرف أو أكثر طلبا عند الرواة. فحين يسمع الراوي عن فلان عن فلان عن شيخه الذي في العادة يسمع منه مباشرة، إذا ذكر الاثنين في كل إسناد طويلا، وهو لا يرى أن هناك إشكالا في الرواية أو ضعفا فيها، فقد يسقطهما لأجل هذا الغرض. هذا من الأغراض. وأحيانا إذا كان الراوي الذي أسقط ضعيفا، فمثلا الذهبي يقول هذا خيانة أو جناية على السنة، جناية على السنة. ولذلك الإمام شعبة، وهو محور من محاور الحديث الكبار، كان يشدد في قضية التدليس تشديدا كبيرا جدا جدا، ولذلك أسانيد شعبة تعتبر أسانيد نظيفة جدا، فهو ينتقي حتى من أحاديث شيوخه، ينظر في قضية التدليس ويدقق فيها. على أي حال، قضية التدليس تعتبر قضية ليست هي الأصل، بمعنى أننا إذا قلنا إن يعني الرواة الذين نقلت عنهم السنة، يعني مثلا إذا كان رواة الكتب الستة فقط قرابة 10,000، لم يصل 10,000 لكن قرابة، وإذا ضممنا إليهم رجال الكتب الأخرى مثل رجال المسانيد مسند الإمام أحمد وغيره، مثل اللي جمعهم ابن حجر في تعجيل المنفعة، إذا جمعنا هؤلاء كلهم ثم نظرنا من الذين وصفوا منهم بالتدليس، حتى لو لم يكن الوصف التدليس ثابتا، سنجد أن النسبة ضئيلة جدا جدا جدا في مقابل هذا العدد الكبير. فهي القضية ليست هي الأصل، وليست هي الأغلب، وليست هي الأكثر يعني، ولا الكثير حتى يعني، بالنسبة للمجموع العام للروايات. ومن هذا القليل الذي يدلس فيه نسبة غير ثابتة عن أصحاب التدليس، يعني الذين جمعهم ابن حجر رحمه الله في المراتب الموصوفين بالتدليس، له رسالة في هذا، انتقد على ابن حجر عدة أسماء أوردهم في التدليس ولم يكن ذلك ثابتا عنهم. هذا يعني هذا العدد القليل الموصوف بالتدليس فيه قسم غير ثابت عنهم التدليس، فيه قسم نوع التدليس المنسوب عنهم لا يؤثر، واضح؟ وتبقى قلة من الرواة أو عدد من الرواة بالفعل يعني تدليسهم قد يكون عن يعني قد يكون عن الضعفاء والمجهولين وما إلى ذلك. ولذلك نتعامل معهم بالطريقة التالية. هنا ابن حجر رجح طريقة معينة، قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. قوله على الأصح ماذا يعني؟ اختلاف. أيوة، اختلاف. وهذه القضية لا يدركها للأسف كثير من طلاب الحديث الذين درسوا شيئا من المختصرات. تقول له ما حكم الراوي المدلس إذا عن يقول لك ماذا؟ ضعيف، حديثه ضعيف. وهذا نجده في أكثر التحقيقات المعاصرة والتخريجات المعاصرة للحديث، يقول لك مثلا حديث إسناده جيد أو إسناده صحيح ولكن فيه فلان المدلس وقد عن عن، إذن حديث ضعيف. فهذه القضية فيها إشكالية. ابن حجر هنا من دقته أشار إلى وجود الخلاف. هل تصدق أنه في مسائل أبي داود صاحب السنن للإمام أحمد جمع مسائل سألها الإمام أحمد، جيد، قال له معنى الكلام، يعني قال له المدلس إذا لم يقل حدثنا أو أخبرنا يكون حديثه حجة؟ قال الإمام أحمد لا أدري. كيف؟ لا أدري، يعني فيه اختلاف يقول؟ لا أدري، لم يترجح عنده شيء. ثم قاله أبو داود الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ يضيق متى تصاد له الألفاظ؟ يعني يقول له تمام يا إمام، لكن في بعض الرواة أوصفوا بالتدليس ولا تصطاد لهم الألفاظ، يعني حدثنا وأخبرنا. تصطاد؟ من الصيد، يعني لا تعثر، لا تجد لهم الألفاظ إلا قليلا. يعني لا يصرحون أصلا، يعني هم مثلا يرون آلاف الأحاديث يكونون سمعوا أكثرها، قد سمعوا أكثرها، ولا يبينون السمع، لا يقولون حدثنا وإن كانوا قد سمعوا. وذكرنا هذا سابقا أنه أحيانا قد يكون تخففا إلى آخره. فهنا يقول الإمام أحمد يضيق هذا، رد على أبي داود يضيق هذا. قال أبو داود أي أنك تحتج به، يعني معنى العبارة أنه، يعني أقصد انظر الإمام أحمد، الإمام أحمد أكبر أئمة الحديث، جيد، يسأل عن هذه المسألة فيقول لا أدري. لا أدري هذه الآن لا يقبلها صغار طلاب الحديث في هذه المسألة. تقول له مثلا لا المسألة فيها اختلاف، يقول لك ها كيف. ويبدو من تطبيقات كثير من المحدثين أن هذه القضية لا تؤخذ بحكم واحد، لا يقال فيها أنه من كان مدلسا وقد عنعن أن حديثه ضعيف، وإنما يقال إن ذلك بحسب حاله من جهة الكثرة والقلة في التدليس وبحسب القرائن المحتفة بالرواية، يعني يتعاملون مع التدليس كنوع من العلل الخفية التي تكتشف بمقارنة الطرق أو بالتأمل في المتن. وقد كان عندي مثال ولكن للأسف ليس عندي الآن أي كتاب ولا أي مادة. ما رسالة يا شيخ جمع فيه المدلسين؟ مراتب الموصوفين بالتدليس، القسم الأول التقديس، نسيت الكلمة الأولى، معروف الكتاب جدا يعني الآن هكذا سبحان الله. أظن عموما لا أريد أن أكرر كثيرا التردد هذا. على أي حال، في مثال جميل ذكره أورده أيضا أبو حاتم، أورده ابن أبي حاتم في العلل في قضية التدليس وكشفه، وكان هذا في حديث كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، حديث مثال جميل جدا جدا في قضية اكتشاف التدليس. أيضا هناك مثال مشهور عن الإمام علي بن المديني رحمه الله. تعرف محمد بن إسحاق، ليس تعرف أن محمد بن إسحاق ليس من رجال الصحيحين، وهو إمام في المغازي والسير وليس بذاك أو ليس بالمتين في قضية الروايات الأخرى، ومع ذلك يعني رواياته في الجملة ليست من دائرة الضعيف وإنما من دائرة ما ينظر فيه ويتأمل فيه وتقبل في الجملة، وهو مدلس، جيد. فروى حديثا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وسلسلة ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس سلسلة جيدة، جيد. فروى محمد بن إسحاق بالعنعنة. قال علي بن المديني كنت أظن أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلسه. كيف عرف ابن المديني إسنادا آخر للرواية من طريق راو آخر عن ابن إسحاق فيه أنه قال أخبرت عن ابن أبي نجيح أو حدث، يعني عبارة تدل على وجود الواسطة بينه وبين ابن أبي نجيح. فقول علي بن المديني كنت أظن أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق يدل على أنهم لم يكونوا يتعاملون مع التدليس بمجرد أنه أو بمجرد العنانة، لا، وإنما هناك عبارات منهم تدل على يعني العناية بالصيغ وما إلى ذلك. طيب، ثم قال ابن حجر اقرأ: وكذا المرسل الخفي إذا صرر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. نعم. والصواب التفرقة بينهما، يعني في الفوق قال يعني إذا قلت المعاصرة في التدليس لا ينبغي لك أن تفرق بين المرسل الخفي والتدليس كذلك. نعم، ولكن يعني هذه الصورة التي سماها الإمام ابن حجر رحمه الله المرسل الخفي بالفعل كان بعض الحفاظ يسميها تدليسا. نعم. وبالتالي كان منقطع المرسل. نعم، وبالتالي يعني قلنا التدليس حين نقول أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، جيد، هذا هذه أشهر صورة من صور التدليس ولا تشمل كل شيء. نعم. جيد. طيب أكمل. والصواب اتفاقة بينهما، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وهنا قضية مهمة جدا، حين ذكرت قبل قليل أن هناك رواة يوصفون بالتدليس ولا يكون ذلك ثابتا عنهم. أي هذا أحيانا قد يقال في راوي إنه يدلس أو دلس، جيد، ويكون الذي فعله هو من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، يعني يكون قد فعل ذلك عمن لم يسمع منه أصلا، جيد. وأيهما أصعب اكتشافه؟ التدليس الذي سمع من شيخه، أما الذي لم يسمع منه أصلا فاكتشافه أسهل بكثير. جيد. وبالتالي تأخذ عبارة بعض المتقدمين في راون أنه قيل فيه أنه مدلس أو دلس ويكون في الحقيقة إنما فعل الإرسال ثم يوضع مع المدلسين وهو كان من المرسلين لا من المدلسين. نعم. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. فقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأساليب، وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد.